أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بعدما أظهر لهم النصر والتأييد وخذل أعداءهم، أمرهم بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمرهما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والخطاب بيا أيها الذين آمنوا هذا خاص بالمؤمنين، والخطاب بيا أيها الناس هذا عام للجميع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وطاعة الله جل وعلا طاعة للرسول، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. ولا تولوا عنه. لا تولوا عنه. عنه الضمير في عنه يعود على ماذا؟ ولا تولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التولي بمعنى الإعراض، يعني لا تعرضوا عن رسول الله، لا تتركوه وحده صلى الله عليه وسلم في قتال أعدائه، لا تعرضوا عنه، لا تتركوه وحده. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقيل لا تولوا عنه يعود إلى الطاعة وامتثال أمر الله وأمر رسوله، وهذا يشمل الأمرين، طاعة الله وطاعة الرسول. لا تولوا عن الطاعة وامتثال الأمر، أو لا تولوا عنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض المفسرين: لأن التولي لا يكون إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وأنه في حق الله لا يكون، لأن الله جل وعلا غني عن الخلق. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تسمعون ماذا؟ الأمر بطاعة الله والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تسمعون وجوب الجهاد في سبيل الله، وأنتم تسمعون الحث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأنتم تسمعون آيات الله القرآن يتلى عليكم. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأصلها ولا تتولوا حذفت إحدى التاءين تخفيفا. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم حذر جل وعلا من أن يكون المؤمنون مثل من سمع ولم يستفد من هذا السمع، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. من هم؟ قولان. قال بعض المفسرين: لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا سمعنا وهم سمعوا بآذانهم لكنهم لم ينتفعوا بهذا السمع، أو المراد بهم الكفار المشركون، ولا منافاة بين القولين كما قال العماد بن كثير رحمه الله. فسواء كان المراد بهم الكفار أو المنافقون فهم وإن اختلفت أحكامهم في الدنيا إلا أنهم في الآخرة حكمهم واحد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأما في الدنيا أحكام المنافقين حكم المؤمنين، لأن الله جل وعلا هو وحده الذي يعلم ما تكنه ضمائرهم ويطلع على ذلك رسله إذا شاء جل وعلا. وأما عامة المؤمنين فإنهم لا يستطيعون التمييز بين المؤمن والمنافق إلا بوجود بعض الصفات، لكنه لا يستطيع أن يحكم المؤمن بأن هذا منافق. فهم في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، وفي الآخرة حكمهم حكم الكفار. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم سمعوا بآذانهم وقامت عليهم الحجة، لكنهم لم يسمعوا سماعا يستفيدون منه، لا يسمعون سماع تفهم وتعقل تنتج عنه الاستفادة والطاعة والإيمان. حذر المؤمنين بأن يكونوا مثل المنافقين والكفار. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والحقيقة أنهم يسمعون الصوت فقط لكنهم لم ينتفعوا بما سمعوا، فهم من حيث السماع قامت عليهم الحجة، ومن حيث الإدراك والفهم كأنهم لم يسمعوا شيئا، لا يستفيدون مما سمعوا. ثم حذر جل وعلا من حالة الكفار، وأن حالتهم والعياذ بالله أشر من البهائم وأشر من الحمير والخنازير والقردة، أشر حالا من هؤلاء. لما؟ لأنهم اشتركوا مع الحيوانات في السمع، فهم يسمعون والحيوانات تسمع، ويبصرون والحيوانات تبصر، والحيوانات لم تكلف بالتكاليف الشرعية، وهؤلاء كلفوا فلم يقوموا بها، فهم أسوأ حالا من الحيوانات والعياذ بالله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهم شر من دب على وجه الأرض، شر الدواب يعني من دب على وجه الأرض من الحيوانات، أشر ما دب على وجه الأرض من الحيوانات هم هؤلاء المتصفون بهذه الصفات. ومن هم؟ قيل الكفار عموما، وقيل المراد بهم بني عبد الدار ابن قصي، فخذ من قريش قالوا عن أنفسهم إنهم صم بكم عمي عما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم لن يؤمنوا به، وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم أحيي لنا قصي جدهم فإنه شيخ مبارك نسأله إن شهد لك بالنبوة آمنا بك. فأنزل الله جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهم جمعوا بين الصمم الذي هو عدم السمع، السمع الذي ينتفع به صاحبه لا سماع الصوت، فهم يسمعون الصوت لكنهم لا ينتفعون بما سمعوا، البكم الذين لا ينطقون بحق، الذين لا يعقلون لا يفهمون ولا يدركون، لا عقل لهم، وعندهم العقل المعيشي، العقل الذي يشتركون فيه مع الآدميين، عندهم العقل، لكنه لأنه لو فقد العقل بالكلية ما كان هناك تكليف، لكن عندهم عقل لم يستفيدوا به، الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم، يعني في هؤلاء من بني عبد الدار أو من عموم الكفار، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله جل وعلا علم أزلا أنهم لا خير فيهم، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق الخلق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن لا خير فيهم. ولو أسمعهم سماع تفهم وتعقل لتولوا وأعرضوا ولم يستمروا على ما هم على ما سمعوه، لأن الله جل وعلا يعلم أنهم لا يؤمنون ولا يموتون على الإيمان أبدا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأنه جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يكون وقبل وجوده، فيعلم جل وعلا أن هذا لا يؤمن قبل أن يخلقه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لو وهب لهم الإدراك والسمع الذي يستفيدون به لما استمروا على ذلك، لتولوا أعرضوا ورجعوا إلى ما هم عليه من الضلالة، لتولوا عنه وهم معرضون حائدون عن الصراط المستقيم. وفي هذا تحذير للمؤمنين من أن يسلكوا مسلك أولئك الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وهم لم يضروا الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما المعرض ضر نفسه، أهلك نفسه بمعصية الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحذر عباده المؤمنين عن أن يغتروا بهؤلاء، لا يغتروا بهم ولا يغتروا بما هم عليه من زخرف الحياة الدنيا